أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام من السائل محمد المد الله، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من قرأ أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وغيرها من الأذكار وصلى الفجر في وقتها هل يحفظ وإن كان من العصاة أو ممن يرتكب بعض المعاصي؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن قرأ الأذكار التي رتب عليها الأجور العظيمة ورتب على بعضها الحفظ من الآفات أو من بعضها، لا شك أن هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء والنوم وغيرها من الأذكار، أسباب للحفظ. كذلك من صلى الصبح وفي ذمة الله حتى يمسي، هذه أسباب تكون مؤثرة ما لم يكن ثم مانع، ما لم يكن ثم مانع. ولا شك أن المعاصي والمنكرات قد تمنع من ترتيب المسببات على أسبابها، وقد يوجد مانع من نسيان لهذه الأذكار، وإذا ذكرها وقرأها وأراد الله جل وعلا له أن يصاب فلا يمنع ولا راد لقضاء الله جل وعلا، فتكون هذه الأسباب مثل الدعاء يترتب عليها أجرها ويدخر له مثل ما رتب عليها من حفظ في ميزان حسناته. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه أحرص الناس على الأذكار حصل له ما حصل، سحر عليه الصلاة والسلام، ولا يقال أنه ترك الأذكار أو ما أتى بها، لكن لمصلحة الراجحة قدرها الله جل وعلا عليه، مع أنه عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الأذكار، فهو المعلم المبلغ عن الله جل وعلا، فلا يظن به أنه ترك ما بلغه لأمته، وقد يترك وقد ينسى عليه الصلاة والسلام في الصلاة ليسن، وهو بشر عليه الصلاة والسلام يصيبه ما يصيب البشر، مع ذلك مع حرصه على هذه الأذكار حصل له ما حصل من السحر. فإما أن يكون عليه الصلاة والسلام نسي كما نسي في الصلاة ليسن، وكما نام عن صلاة الصبح ليبين حكم من نام عن الصلاة، وهو في هذا يكون حاله كمال بالنسبة له. وعلى كل حال، مثل ما قلنا، الأذكار والأدعية أسباب تترتب عليها آثارها ما لم يكن ثم مانع، علما بأنه قد يكون من الصالحين ويبذل الأسباب ولا تترتب عليها المسببات ولا يوجد ثم مانع، وإنما يدخر له يوم القيامة ما هو أعظم مما وعد به في الدنيا. ويقول: هل يحفظ وإن كان من العصاة؟ لا شك أن المعاصي من أعظم الموانع، من أعظم الموانع، كما هو الشأن في الدعاء. ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وبذل الأسباب، يطيل السفر والسفر بظنه لإجابة الدعاء، أشعث أغبر، منكسر بين يدي الله، والله جل وعلا مع المنكسرة قلوبهم، ويمد يديه، ورفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. والدعاء بيا ربي يا ربي أيضا مظنة الإجابة، حتى قرر بعض العلماء أنه إذا قال يا ربي يا رب 5 مرات أجيب، كما في آخر سورة آل عمران: ربنا ربنا ربنا، ثم في الآخرة ثم قال: فاستجاب لهم ربهم. أخذ منه بعض أهل العلم أن الدعاء بيا ربي وتكرار هذا الاسم مظنة للإجابة، فهو أشعث أغبر يطيل السفر، نعم يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي، كل هذه من الأسباب أسباب الإجابة، لكن وجد معنى، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب، استبعاد. لماذا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، كيف يستبعد من القريب؟ نعم وجد مانع، إذا وجد مانع استبعدت الإجابة، لأن هذه المخالفات موانع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فالإنسان إذا أراد أن تترتب المسببات على هذه الأسباب أن يجتنب المعاصي التي هي أسباب الحرمان من كل خير، حتى هي أسباب من حرمان العلم، من حرمان العمل، من حرمان أمور كثيرة يسعد بها الإنسان في حياته. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبد الله عسير من أبها، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي مجموعة من الأسئلة. هذا العصر عصر الفتن والخلاف، فما هي السبل والطرق للثبات على دين الله يا شيخ؟ السبيل الوحيد للثبات على الدين والسلامة من الفتن لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهم، لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي. فالاعتصام بالكتاب والسنة كفيل بالسلامة من الفتن والثبات على الدين. أيضا من أسباب الثبات على الدين لزوم الصالحين الذين يعينونه على الثبات، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، والبعد عن مواقع الفتن، لا يعرض نفسه للفتن ثم يلوم أو يلقي باللائم على غيره، هو الذي أوجد هذا السبب الذي جره إلى هذه الفتن، فيبتعد عن مواقع الفتن ويلزم الكتاب والسنة ويصحب الصالحين، ومع ذلك يتقرب إلى الله جل وعلا بما افترض الله عليه وبما شرعه له من النوافل. وما تقرب إلي عبدي بأحب عندي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه من أسباب الحفظ، يتقرب إلى الله جل وعلا بما افترض عليه، وأيضا النوافل، تقرب بالفرائض ويضيف على ذلك النوافل ليحفظه الله جل وعلا ويحفظ جميع جوارحه، وأيضا يلح على الله جل على الله بالدعاء، ويلتمس أوقات الإجابة، ويلزم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إلى آخر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية. ثبتنا الله على دينه، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. سؤاله الثاني يقول: ما هو القول أو ما القول الفصل في عدد الركعات في صلاة التراويح؟ وهل أصلي 11 ركعة فقط حتى في العشر الأواخر، أم أن الأمر فيه فسحة فأصلي ما أشاء؟ عدد الركعات في صلاة التراويح في صلاة الليل عموما في رمضان وفي غيره، جاء حديث عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولغيره على 11 ركعة، مع أنه ثبت عنه من حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة، وجاء في المسند ما يدل على 15 ركعة. المقصود أن 11 هي الغالب من حاله عليه الصلاة والسلام، ونفي عائشة على حد علمها رضي الله عنها وأرضاها، مع أنه جاء الحث على قيام الليل بالإطلاق بدون تقييد

وهو السفر قائما، فللمسلم أن يترخص ما دام متصفا بهذا الوصف المؤثر الذي هو السفر، وهذا ينصر شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الجمهور على التحديد. وابن عباس يقول ما بين مكة والطائف، وما بين مكة وجدة ومكة وعسفان، وكلها متقاربة يعني 80 كيلا تقريبا، مسيرة يومين. المقصود أن الترجيح في هذه المسألة لا شك أنه يحتاج إلى دليل قوي يقيد النصوص المطلقة، مما جعل شيخ الإسلام يرى عدم التحديد ويقول بقوله جمع من أهل العلم، لكن ترتب على قول شيخ الإسلام لا سيما وأن عموم المسلمين لا يستطيع أن يقدر هذه الأمور قدرها، والقول بالإطلاق والفتوى بالإطلاق ترتب عليه أيضا خلل في هذه العبادات من قبل ممارسات بعض المسافرين، فتجده يمكث السنين الطويلة لا يصلي مع الجماعة ولا يصوم مع الناس ويترخص يجمع ويقصر، وهذا ترتب عليه الضياع، مما جعل بعض المهتمين بالدليل يقولون بقول الجمهور، وإن كان الدليل لا شك أنه قد لا ينهض على التقييد إلا من بعد. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام للمهاجرين بعد حجهم ونهيه إياهم المكث أكثر من 3 أيام، رخص لهم في المكث 3 أيام. لماذا؟ لأن المهاجر ممنوع من الإقامة في البلد الذي هاجر منه، فتحديده الإقامة وإذنه لهم بالإقامة 3 أيام يدل على أن ما فوق 3 إقامة، فالأربعة إقامة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم صبيحة 4 ومكث إلى اليوم 8 في مكة يجمع يقصر الصلاة، صليها في أوقاتها ويقصرها، قالوا أن هذه المدة هي المدة التي لو أقام أكثر منها لا صار حكم وحكم مقيم، مع أن هذا الدليل فيه لا ينهض. أما تحديد الإقامة لمن هاجر من مكة بعد قضاء النسك في 3 أيام، هذا من أقوى الأدلة التي يستدل بها لقول الجمهور، مع أن الجمهور يختلفون في المدة، لكن الأكثر يحددونها ب4 أيام، وهذا لا شك أنه يضبط هذه العبادة العظيمة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، التي تعرضت للضياع من قبل بعض المطبقين لقول شيخ الإسلام من يقول بقوله، ولا شك أن الاحتياط لهذه العبادة واجب. فقول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة وأحفظ للصلاة. يقول ما هي رخص السفر؟ نعم، رخص السفر الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والقصر الرباعية إلى 2، والفطر في من كان مريضا أو عاسفا في عدة من أيام أخر، والمسح 3 أيام بلياليها، بينما المقيم يمسح يوم وليلة، ولا يجوز له الفطر إلا بعذر، ولا يجوز له الجمع والقصر إلا بعذر أيضا جاء به نص. هل الجمع يقول في حال السير فقط؟ جمع من أهل العلم يرون أنه لا الجالس في مكان واحد لا يجمع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام غالب جمعه في حال إذا اشتد به السير، لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه في تبوك جمع وهو مقيم، يخرج من خبائه إلى الصحابة ويصلي بهم جمعا، جاء عنه ذلك، فلا مانع من الجمع ما دام الوصف قائما. يقول هل صلاة الجماعة تلزمني في حال الترخص برخص السفر؟ أحسن الله إليكم وغفر ذنبكم. صلاة الجماعة تلزم من يسمع النداء، كما في حديث ابن أم مكتوم أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك رخصة، أجب لا أجد لك رخصة. فإذا سمع النداء لزمه أن يصلي مع المسلمين، وهذا يشمل المسافر وغير المسافر، لكن في الغالب أن المسافر مظنة مشقة، والمشقة تجلب التيسير، فإذا كان يشق عليه حضور الجماعة في المسجد لبعده عنه أو لعدم من يحفظ متاعه أو لأن المسافر في الغالب يختلف عن المقيم في المشقة، فالمشقة تجب التيسير، وإلا فالأصل أنه إذا سمع النداء تلزمه إجابة المؤذن. نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال آخر أيضا من أحمد محمد مصطفى من الباحة، يقول هل صح حديث صلاة التسابيح جزاكم الله خيرا؟ لم يصح، بل الحديث الوارد في صلاة التسابيح ضعيف. نعم. هذا أيضا سؤال أحسن الله إليكم، يقول السائل فيه يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسألك يا شيخ عن الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، هل يقصد به التربع؟ وأحسن الله إليكم. الحديث لا آكل متكئا مخرج في البخاري والمسند سنة بداود بن ماجه من حديث أبي جحيفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا آكل متكئا، واختلف في معناه، فقال بعضهم ما جاء ما ورد في السؤال يقصد به التربع، ويحتمل أن يكون معناه لا آكل مائلا إلى أحد الشقين معتمدا عليه وحده، كأنه يتكئ على أحد الشقين، الاحتمال الأول التربع هو الوارد في السؤال وهذا ذكره جمع من أهل العلم، ويحتمل أن يكون الأكل مع الميل إلى أحد الشقين معتمدا عليه وحده، أو لا آكل مسندا ظهري إلى شيء، لأن الاتكاء كما يكون إلى جهة اليمين أو جهة الشمال يكون أيضا الاعتماد على شيء خلفه، كل هذا يسمى اتكاء. هذه الاحتمالات ذكرها أهل العلم في معنى الحديث، ونقل ابن الأثير عن الخطابي أن المتكئ في العربية المستوي قاعدا على وطاء متمكنا متكئا، المتكئ هو المستوي قاعدا على وطاء، ويقول العامة يقول الخطابي والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه، نسبه للعامة، فهل يمكن أن يرجح ومنسوب للعامة الاعتماد على أحد الشقين؟ لا يرجح، ما يمكن، لكن ما نسبه للعامة الميل إلى أحد الشقين مشهور عند أئمة اللغة أيضا، فلا معنى للحصر. قد يقول قائل التربع هل فيه معنى الاتكاء؟ هل فيه معنى الاتكاء؟ تربع الجلسة المعروفة. الاتكاء المعروف الميل إلى أحد الشقين على تكأة، أو إسناد الظهر إلى جدار ونحوه، هذا كله اتكاء واضح في الاتكاء، لكن التربع هل يظهر فيه معنى الاتكاء؟ فيه تمكين البدن من الأرض، وأيضا الإفساح للبطن ليمتلئ أكثر، فإذا تربع أكل أكثر مما لو رفع إحدى رجليه وجعلها ملصقة لا سيما اليمنى ملصقة على إلى بطنه فيقل أكله، ولعله من هذه الحيثية قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أكل متكئا إذا صح تفسيره بالتربع. وعلى كل حال قد يقول قائل ما حكم الأكل وهو متكئ ولم يرد فيه نهي، لم يرد فيه نهي، وإنما نفى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل، فمثل هذا يقال فيه خلاف الأولى، خلاف الأولى، فلم يرد فيه نهي يصل إلى حد الكراهة أو المنع، كقولهم لم يأكل على خوان، ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان وعلى ولا سكرجة، مع أن الصحابة أكلوا على الخوان، فالأكل على الخوان خلاف الأولى وإن كان لا يصل إلى حد الكراهة. لا. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله تبارك وتعالى يجزيكم عنا خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب.